أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول الله عز وجل: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. في أي اتجاه تتجه؟ للصلاة وأنت مقيم وأنت مسافر؟ ومن حيث خرجت تكون التولية قبل المسجد الحرام، ناحية المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك، هذا من الحق الذي أنزله عليك ربك. وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أعادها للتذكرة والتأكيد. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إن كنت في الغرب، في الشرق، في الشمال، في الجنوب، فول وجهك ناحية المسجد الحرام، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إذا وجهت وجهك فلا تتأثر ولا تتغير بما سيقوله السفهاء من الناس، فالله تعالى هو الذي وجهك وهو الذي أمرك، وافعل ما أمرك الله تعالى به لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا، مهما ناقشته، مهما عرضت عليه من الأدلة والبراهين والبينات، فلن يقتنع. الناس حتى من أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين: منهم من إذا رأى آيات الله آمن بها واقتنع، كما يقول الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه طائفة من أهل الكتاب، وهذه لا حجة بيننا وبينه، لأنهم اعترفوا بالرسول وآمنوا بما نزل عليه من الحق. أما هناك ستجد آخرين يجادلونك ولم تنفع معهم البينات ولا الآيات ولا الحجج، إلا الذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم واخشوني. عندما تبدأ في طاعة الله والرسول لا تخشى أحد، لا تخشى من كلام أحد، لا تخشى من استهزاء أحد. افعل ما أمرك الله تعالى به. والمسلم عندما يطيع الله والرسول لا يتأثر بمن حوله، فلا تخشوهم، لا تخشى كلام الناس، ولا تخشى افتراءات الناس. فلا تخشوهم واخشوني، لأنهم لن يتوقفوا عن الكلام، سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما دمت أنت في طاعة الله ورسوله فلا تخشى أحدا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. عندما تطيع الله والرسول في أي أمر، وإن خالفك أهل الأرض جميعا من اليهود والنصارى وأشباه المسلمين، فلا تتأثر بشيء. سل نفسك سؤالا واحدا: هل أنا فعلا أتبع الله ورسوله، أطيع الله والرسول؟ إن كانت الإجابة نعم، فلا تنظر إلى شيء حولك، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. والله تعالى أتم نعمته بالإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأعظم نعمة أنعم الله تعالى بها علينا هي تعاليم الإسلام، أوامره ونواهيه، ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدوا. لعلكم تهتدون إن اتبعتم نعمتي التي نزلت عليكم. فليس هناك هداية في غيرها. قل إن الهدى هدى الله، قل إن هدى الله هو الهدى. إذا اتبعت النعمة التي أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم فأنت الآن مؤهل للهداية. ولعل في القرآن إذا كانت مع الله لا تفيد الرجاء كما هو معروف في اللغة، ولكنها تفيد التحقيق. الرجاء في الله محقق، اللغة القرآن يحكم عليها ولا تحكم عليها. فإذا قلنا كان هي فعل ماض ناسخ، ماض في الزمن الماضي، لا، إذا كانت مع الله فهي ماض وحاضر ومستقبل. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اللغة هنا تقول كان في الماضي، لا، اللغة هنا لا تحكم على القرآن، القرآن يحكم عليها. كان بالنسبة لله تختلف عن كان بالنسبة لنا. فيمكن أن نقول فلان كان عنده علم، لا يقال الله كان عنده علم، كان عنده علم والآن عنده العلم وغدا عنده العلم. فالأمور بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى تختلف عنها بالنسبة للبشر. إذا قلنا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وقلنا إن الله سميع بصير، فهل هذا السمع هو هذا السمع؟ لا، سمعك محدود، وسمعك زائل، وسمعك مؤقت. ولكن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، وسع علمه من في السماوات ومن في الأرض. أما أنت فإذا أعطاك الله سمعا فهذا شيء مؤقت وليس شيئا عاما مثل سمع الله سبحانه وتعالى. فالأمور تختلف. فإذا قال الله تعالى ولعلكم تهتدون، وأتى بها بعد اتباع الله ورسوله، فلعل هنا لا تفيد الرجاء، لأن لعل تعني يمكن ربما، لا، مع الله لعل تفيد التحقيق، أي أنكم ستهتدون إذا اتبعتم أمر الله سبحانه وتعالى. كما يقول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى. عسى هنا ليست بمعنى عسى التي بيني وبينك، لأن عسى يعني ربما، لا، عسى مع الله تفيد التحقيق. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى هنا لا تفيد المعنى اللغوي العادي، ولكنها طالما مع الله، طالما أن المدد والعطاء سيكونان من الله سبحانه وتعالى، فعسى هنا تفيد أن الأمر محقق وهؤلاء هم المهتدون. لأن اقرأ الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هل هذا ربما أن يكون مهتديا؟ لهذا مهتد. فلذلك عسى هنا مع الله، ربما مع الله، الأمور مع الله تختلف عن الأمور معنا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال الله سبحانه وتعالى ولعلكم تهتدون، أي أنكم إذا اتبعتم ما نزل عليكم من نعمة الله فإنكم ستكونون من المهتدين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، كما أرسلنا فيكم، كما معطوفة على ولأتم، ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، أي أن إرسال النبي صلى الله عليه وسلم يتمم نعمة الله علينا. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذا الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا، يتلو فرد واحد، هو صلى الله عليه وسلم الذي يتلو. وعندما يتلو علينا آيات الله النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يتلو علينا آيات الله فهو يفسرها ويبينها، وعبادته تيسير لكتاب الله، وعبادته شرح لكتاب الله، وعبادته هي الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى منا. فكل شيء فعله، تركه، أمر به، كل عبادة أداها صلى الله عليه وسلم، إنما هي بيان لمراد الله منا. ماذا يريد الله منا؟ الإجابة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يتلو عليكم آياتنا. يتلو هنا تعني يتلو ويعمل، فتلاوته قراءة وعمله حجة. ويزكيكم، إذا اتبعتم هذا النبي الكريم فسوف تصلون إلى درجة التزكية، وهي الطهارة من الشرك، والطهارة من الفساد، والطهارة من الضلال، والطهارة من العصيان. ويزكيكم، التزكية هي الرفعة، هي العلو، هي السمو. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يمدحون في أنفسهم. فهنا إذا اتبعنا محمدا صلى الله عليه وسلم باتباعه يزكينا الله سبحانه وتعالى. ويعلمكم صلى الله عليه وسلم، واقرأ كلمة ويزكيكم. النبي صلى الله عليه وسلم بانتسابك له فأنت تزكو، ترتفع، تعلو. ويزكيكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزكيكم. ومعنى أنه يزكينا أي أننا إذا اتبعناه وانتسبنا إليه والتصقنا به وسرنا في ركابه وأمسكنا بغرزه صلى الله عليه وسلم، فهذا معنى أن الله سيرفعك كما رفعه، وسيغفر لك كما غفر له، وسينجيك كما نجاه. ثم في الآخرة: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويزكيكم ويعلمكم، هنا لابد أن تتأكد أن هذا الكلام ذكره الله تعالى في واحد فقط، هذا لا يقال إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم، فكيف تقبل تعليم غيره؟ كيف تقبل هديا من غيره؟ كيف تقبل اتباعا لغيره بسمع أو طاعة؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا النبي الكريم، هذه الصفات التي ذكرها الله تعالى فيه وهي جزء من صفاته، هذه لا تجمع صفات النبي صلى الله عليه وسلم جميعها، ولكن هذا جزء من صفات، شيء من صفات، صفحة من الكتاب الذي يحوي صفات هذا النبي الكريم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم من قريش، من مكة، منكم أي من بني آدم، يتلو عليكم، هو الذي يتلو آياتنا. كلمة يتلو عليكم آياتنا معناها أن آيات الله الموكل بتلاوتها علينا تعليما وإرشادا وتفسيرا وبيانا هو محمد صلى الله عليه وسلم. يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كل ما كنا نجهله يعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذكروني أذكركم. ودائما في القرآن الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فاذكروني أذكركم. وقال الله عز وجل في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من يذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه وتعالى. فالذي يذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه، الله تعالى يذكره في نفسه، وهناك فرق شاسع بين الأمرين. تخيل أن الله يذكرك، إذا ذكرك الله فقل على الدنيا السلام، إذا ذكرك الله سبحانه وتعالى فأنت فزت بخير الدنيا والآخرة. سيذكرك، سيهديك، سيرفعك. فاذكروني أذكركم. وبالتالي في الجانب الآخر: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، واشكروا لي ولا تكفرون. دائما المحافظة على شكر الله، المداومة على شكر الله. المسلم يشكر الله سبحانه وتعالى، لا أقول في السراء، ولكن في السراء والضراء، في العسر واليسر، في المنشط والمكره، في أمره كله. المسلم يشكر الله، يحمد الله، يكون مع الله سبحانه وتعالى في كل أحواله وفي كل أحيانه. واشكروا لي ولا تكفرون، لأن المقابل للشكر إذا لم يشكر الإنسان المقابل لها الكفر. سماها كفر الشكر، كفر النعمة، كفران العشير، هو كله كفر، ومأواه جميعا إلى جهنم. لا تجادل في هذا الموقف كثيرا، لأن سيأتيك إنسان ويقول: هذا كفر نعمة وليس كفرا بالله. قل له: كفر النعمة هذا يؤدي إلى أين؟ يؤدي إلى الجنة أم إلى جهنم؟ إلى جهنم. والكفر بالله يؤدي إلى أين؟ إلى الجنة أم إلى جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: إني أريتكن أكثر أهل النار. قلن: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قلنا: يا رسول الله، أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. ليست المشكلة في نوعية الكفر، ولكن المشكلة في المرجع الأخير لهذا الأمر. إذا كان هذا إلى جهنم وهذا إلى جهنم فكلاهما سواء. واشكروا لي ولا تكفروا. والله تعالى أمرنا بشكره. وقرأنا في القرآن الكريم أن الأنبياء يقولون لقومهم: اذكروا نعمة الله عليكم. فلا بد للإنسان ألا ينسى، واذكروا دائما، تتذكر نعمة الله عليك. إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا، الإنسان يستعين دائما بشيء ليستطيع التحمل في جانب آخر. أعني الإنسان إذا قيل له استعن بكذا، أي أنك لا تستطيع أن تتحمل هذا الأمر وحدك. استعينوا معناها أنك لا تستطيع أن تحمل هذا الأمر وحدك، لا تستطيع أن تتحمل هذا الأمر منفردا. فماذا تصنع؟ استعينوا بالصبر والصلاة. كل شيء لا تقدر عليه له أدوات يستعان بها. الاستعانة على الحياة، الاستعانة على مصائب الدنيا، الاستعانة على هذه الدنيا وعلى فتنتها يكون بالصبر والصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة. تستعين بالصبر بأن تطلب من الله تعالى أن يصبرك، تستعين بالصبر أن تأخذ بأدواته كما سيبينها لك الله تعالى الآن، والصلاة المداومة على الصلاة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي، إلا الإنسان المصلي. الصلاة هي علاقة بينك وبين الله، وأقم الصلاة لذكري. فإذا كانت العلاقة مستمرة بينك وبين الله سبحانه وتعالى 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة، فهذا معناه أن العلاقة بينك وبين الله مستمرة، وسوف يصبرك ويعينك. واستعينوا بالصبر والصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. إذا صبرت فسوف يعينك الله. إن الله مع الصابرين. لو كانت المصيبة كبيرة واستعنت بالله وبدأت في الصبر فسوف يعينك. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الذي يقتل في سبيل الله لا تقل إنه من الأموات. ودائما القرآن قول فصل، قول واحد، أمر بين. كلمة الشهداء والشهادة اختلطت على الناس، فصار كل من يحترق جعلوه شهيدا. وإذا مات يهودي قالوا إنه شهيد، وإذا مات نصراني قالوا إنه شهيد، وإذا مات شارب مخدرات قالوا إنه شهيد، وإذا مات تارك للصلاة قالوا إنه شهيد. وصارت الكلمة الغالية رخيصة، لأن الجميع بدأوا يلوكونها، يتحدثون بها، وهي من أغلى الكلمات. كلمة الشهيد من أعلى الكلمات وأغلى الكلمات وأرفع الكلمات عند الله سبحانه وتعالى. وما علمنا أن الله تعالى بين أن هناك من هو حي بعد قتله إلا الشهيد، فهو الذي جاء به النص الواضح الصريح في أنه لم يموت. ولكن الناس استخدموها كما يستخدمون كل شيء. الآية واضحة، الكل يسأل من هو الشهيد. الآية فيها الإجابة وفيها البيان وفيها الحجة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، هذه هي الإجابة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. الشرط يقتل، مش الله لم يقل ولا تقولوا لمن يقتل أموات. يقتل في سبيل الله، في سبيل الله جملة اعتراضية لبيان الأمر وبيان الحكم وتوضيح المسألة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. قرن الله تعالى القتل بسبيل الله، قرنه بذلك، قتل في سبيل الله، هذا في سبيل الله، هذا من أجل الله. إذن لا يكون شهيدا على الإطلاق بأي صورة من الصور إلا من كان في سبيل الله. لكن هناك سؤال، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا مثلا أن المبطون شهيد، الذي يموت بمرض البطن شهيد، وهذا لم يخرج في معركة ليقاتل في سبيل الله. لا، هذا ليس صحيح. والدليل، هذا الذي مات مبطونا عاش حياته في أي سبيل؟ طوال حياته كان في أي سبيل؟ هل كان في سبيل الله أم كان في سبيل الشيطان؟ وأنت في حياتك واحد من 2، إما أن تكون في سبيل الله وإما أن تكون في سبيل الشيطان. هذا أمر الله. فهذا الذي مات ببطنه أو مات غريقا أو مات تحت هدم كما جاء في الحديث، هل كان مسلما يعيش في سبيل الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ وهذا سبيل الله. يعلم ويتعلم، هذا في سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، أي ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم في سبيل الله، وحذفت الثانية للبلاغة، أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فليس القتل فقط يكون في سبيل الله، ممكن أن تموت في سبيل الله، يعني من الممكن أن تموت في سبيل الله، هناك موت في سبيل الله وليس قتلا. ممكن أن يموت إنسان في بيته في سبيل الله إذا كان من العاملين مع الله سبحانه وتعالى. يعني واحد مثل الإمام البخاري إذا مات في بيته، هذا في سبيل الله، قضى حياته في سبيل الله، يجمع العلم وينقي العلم ويعلم الناس ويعلم الأمة، وترك لنا هذا الميراث. فهل هذا الإنسان عاش في سبيل الله أم في سبيل غيره؟ شهادتنا والله أعلم أنه كان في سبيل الله، لكن الأمر لله لأننا لا نتدخل بعد ذلك. فالله تعالى يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. واحد قام من أجل الوصول إلى السلطة وقتل، واحد قام من أجل الحصول على دولة علمانية وقتل، واحد قام من أجل الوصول إلى دولة مدنية وقتل، واحد قام من أجل الحصول على مال أو سلطة أو منصب أو مقعد في مجلس الشعب ثم قتل، هذا في سبيل إبليس، هذا في سبيل الشيطان. هذا حتى لا يقال فيه ميت، بل يقال فيه هالك، يقال فيه نفق، مثلما يقال على الحمير نفقت. أما سبيل الله هذا شيء من أعلى الأمور وأرفع الأمور، لقد تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي، والنبي أعلى من الشهيد وأعلى من الصديق وأعلى من الدنيا وما فيها، أي نبي؟ قال: وجدت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل، صلى الله عليه وسلم، تمناها صلى الله عليه وسلم. تأتي أنت وكل من هب ودب تقول عنه شهيد وأنه في سبيل الله، هذا أمر تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا هي البيان، لم يقل من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنب، لا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، خرج من بيته في سبيل الله، وهو لم يخطط سبيلا وسماه سبيل الله، لأن الذين يذهبون إلى الانتخابات من الإخوان يقول هذا سبيل الله، سماه سبيل الله تماما، مثلما أتى الرجل في الجاهلية الأولى وصنع صنما وسماه إله، هل هذا يعبد الله؟ لا، يعبد الصنم، يعبد الصنم. كذلك الإخوانجي يأتي على الانتخابات ويقول هذا سبيل الله وأقتل في هذا السبيل، اذهب فسوف تموت منتحر. إذن مهما تغير اسم الضلال فهذا لا يؤدي إلى نتيجة. الرجل في الجاهلية سمى الحجر إلها أسموها آلهة، يذكر آلهتنا بسوء، سماه إله. طب هو عبده، هل هذا يرفع عنه الشرك؟ لا، هو مشرك، لأن الذي يسمي ليس أنت ولكن الله سبحانه وتعالى. السلفي سمى ابن تيمية إماما واتبعه، هل هذا اتبع محمدا؟ لا، لم يتبع محمدا. هل التسمية التي سماها تقدم أو تؤخر؟ لا، تؤخر ولا تقدم. فالأمر هو بما فعل الله وسمى الله سبحانه وتعالى. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله، سبيل الله الله هو الذي يحدده. أموات، إذا قتل واحد في سبيل الله لا تقل مات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه فيها ثلاث إجابات على أسئلة كانت يمكن أن تطرح، فالله تعالى أراحك من السؤال. يمكنك أن تسأل: ما هو حكم الشهيد؟ وإذا كان حيا أين يقيم؟ وهل هذه الإقامة بجسده وروحه أم بروحه فقط؟ الآية أجابت على الأسئلة الثلاث. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، إذن هم أحياء، أين؟ عند ربهم، بروحه وجسده أم بروحه فقط؟ بروحه وجسده، لأن الله قال يرزقون، فهو حي عند الله لم يمت. عندما خرج من هذه الدنيا خرج حيا لم يمت، وآمنا بذلك، رأيناه أو لم نره ولم نر من ذلك شيئا. أحياء عند ربهم يرزقون. بماذا يرزقون؟ بجميع أنواع الرزق. ولنبلونكم بشيء من الخوف، هذه الحياة دار ابتلاء، دار فتنة، هذه الحياة دار عمل، دار اختبار، دار امتحان، لن تستقر لك على حال ولن تدوم معك على طريق، سوف تتغير وسوف تتبدل وسوف ترتفع وسوف تنخفض، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فلا تظن إذا أقبلت عليك الدنيا بوجهها أنها ستظل كذلك، غدا ستدبر بأي صورة من الصور وبأي طريقة من الطرق. ولنبلونكم، إذا آمنت بالله أو لم يؤمن، الأبعد بالله سبحانه وتعالى، فلا بد من الابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف، أول ما ذكر الله في الابتلاء الخوف، الخوف، الخوف من العدو، الخوف من الظلم، الخوف من الكافرين، الخوف من الجبارين، الخوف من المجرمين الذين لا يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة وهم كثر. فبدأ الله تعالى بالخوف، ستصاب بالخوف، وهذا الخوف ممكن أن يغيرك، ممكن أن تترك هذا الطريق. الطريق مع الله سبحانه وتعالى ليس كما يظن الناس مجموعة من المغانم، لا، المغانم في الآخرة. وإذا نظرت على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها تتنقل من ابتلاء إلى ابتلاء، من هجرة إلى جهاد، من مكة إلى المدينة، إلى مكة إلى المدينة، حياة ظلت مستمرة 25 سنة لم يسترح فيها النبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة، من الصلاة إلى العبادة إلى الدعوة إلى الأمر بالمعروف إلى الصبر على الأذى إلى كل حياته صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى بدأ بالخوف، خوف من الكفر، من الكافرين، من الظلم، من الظالمين، من الإجرام، من المجرمين الذين يتربصون بك ويحاولون إخماد صوتك ويحاولون قتل الدين فيك، وقد حاولوا مع الكثيرين من الناس وبذلوا جهدهم وسيطروا على الناس إلى أن وصل بهم الحد أنهم ظنوا أنهم على كل شيء سيقدرون، هكذا ظنوا، ونسوا الله سبحانه وتعالى فنسيهم، ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، فهم الذين يخوفون المسلمين، وما ضروا أن الله تعالى سوف يبتليهم بهذا أيضا، شيء من الخوف. وهذا الخوف أيها الإخوة عندما نتحدث عنه، أنا رأيت ناسا بسبب هذا الخوف تركوا الصلاة، وبسبب هذا الخوف تركوا صراط الله المستقيم. والخوف ليس هو الخوف من العدو فقط، إياك أن تظن أن الخوف هو من المجرمين فقط، لا، الخوف الله تعالى أطلقه الخوف، ولم يقل لك الخوف ممن ولا مما، الخوف، هذا الخوف ليس من الكفار أو المجرمين أو الظالمين فقط، لا، الخوف من ضياع الرزق، الخوف من فصلك من عملك، الخوف من قتل ابنك، الخوف من أمور كثيرة جدا. ممكن واحد بسبب الرزق سيرى أنه إذا مشى مع الله رزقه سيكون قليلا فيترك طريق الله. الخوف حتى من عدم الزواج، ممكن مسلمة قدر الله تعالى لها أن تتأخر في الزواج أو ألا تتزوج، هذا خوف، تصاب بالخوف وتشعر بالخوف، ماذا بعد؟ هذا ابتلاء من الله، فيأتيها من يتزوجها وليس على دين وليس على خلق وليس على أمر الله، فتخاف إن رفضته فسوف يضيع منها كل شيء، فتقبل الباطل وترتد عن دينها وتترك أمر الله، هذا خوف. ولنبلونكم بشيء من الخوف، لا تظن أن الخوف هذا يشار عليه في منطقة واحدة، بل الخوف في كل اتجاه وعلى كل المستويات. أنت رجل فقير وعندك 4 أولاد ومتزوج ولك عمل في الحكومة يرزقك الله تعالى منه فيضيقون عليك، تذهب إلى عملك ترى نفسك مفصولا، ماذا تصنع؟ إذا رجعت إليهم وقلت تبت إلى الشيطان وندمت على طاعة الله ولن أعود إلى الله أبدا، سوف ترقى في عملك، ماذا تصنع؟ هذا خوف، هذا خوف. فالخوف يجب ألا يحصر في الخوف من الظالم والظلم، الخوف من كل شيء. أعرف ناسا خافوا من الرزق، تركوا أمر الله خوفا على الرزق، لأنهم وجدوا أن حياتهم مع الله لا يتقدمون فيها ماديا، هكذا زين لهم الشيطان. والخوف له متسع كبير جدا يجب على المسلم أن يتخطاه. ولنبلونكم، لذلك قال الله تعالى بشيء من الخوف، بشيء من الخوف، يعني ليس خوفا واحدا، الخوف الذي سيصيبني يختلف عن الذي سيصيبك، بشيء من الخوف، فانظر في أي اتجاه ستراه. والجوع بعد الخوف الجوع، ولذلك لما من الله تعالى على قريش قال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. طيب هناك سؤال، سؤال مهم جدا، هذا الخوف أليست له نهاية؟ سؤال آخر، هذا الخوف سيظل في داخل المسلم يدمر فيه؟ سؤال آخر، لأن الإجابة واحدة، هذا الخوف يحطم نفسية المؤمن أو المؤمنة؟ الإجابة لا، لأن الله تعالى يساعد المؤمن على تخطي هذا الخوف، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. حتى في قمة الخوف وهم مهتدون، طالما أنك لم تشرك بالله أحدا اطمئن. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لم يظلم نفسه، لم يشرك بالله، لم يظلم الناس، أولئك لهم الأمن. طيب أنا أشعر بالخوف ولكن اسمه خوف الآمن. نعم هناك خوف، كما خاف موسى صلى الله عليه وسلم فأوجس في نفسه خيفة موسى، كما خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار، وليس خوف الرعب، ليس خوفا هو خوف الرعب، فهذا اسمه خوف الآمن، مثل المؤمن الذي يصاب بشيء من الجوع، ربنا سبحانه وتعالى يضيق عليه في الرزق، هذا ابتلاء ولكنه ابتلاء لآمن، مثل المرض كما سيقول الله تعالى الآن، واحد مسلم ابتلاه الله تعالى بالمرض هو يتألم، ولكن تألم الشاكر، تألم الصابر، تألم المطمئن، لأن المرض لابد أن تتألم منه، تتوجع منه، ولكن توجع الصابر. المسلمة التي لم تتزوج أو تأخر زواجها وهذا أمر، هي تتألم وحزين، ولكن حزن المؤمن الصابر الذي يعرف أن الله له قضاء وقدر، مثل أيضا المؤمن الذي لم يتزوج، لماذا نتحدث عن المسلمة؟ فهو يريد أن يتزوج ولكن لا يملك المكونات لهذا الأمر، ماذا يصنع؟ هو يتألم وحزين، ولكن تألم الصابر، تألم الراضي عن الله سبحانه وتعالى، يعني في شدة المرض أنت راض عن الله، في شدة الفقر أنت راض عن الله، في شدة الخوف أنت واثق في الله وراضي عن الله، وحتى عندما يقومون بالقبض عليك أنت راض عن الله، وعندما تدخل السجن تقول رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، لا توجد مشاكل، وترضى عن الله في شدة الخوف، فهذا اسمه خوف الآمن، لكي لا يقول لك واحد من الناس، هناك آيات في القرآن يعارض بعضها بعض، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن ولنبلونكم بشيء من الخوف، ليس هناك تعارض، هذا خوف الآمن، مثل تألم الصابر، مثل واحد من الناس مات ابنه، أو واحد ماتت زوجته، أو زوجة مات زوجها، أو ولد مات أبوه، أو شيء من ذلك، هل هناك حزن؟ هناك حزن، هناك ألم؟ هناك ألم، ولكن ألم الصابر وحزن الصابر وحزن الراضي عن قضاء الله وقدر، هذا يختلف عن غير المسلم، فهنا اسمه حزن وألم الصابر الراضي عن الله، ولكن إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا محزونون ولكن حزن الراضي عن القضاء والقدر. النبي حزن هنا، ولكن حزن، الحزن نوعان، حزن الساقط وحزن الراضي، الراضي بقضاء الله والراضي بقدر الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم بشيء من الخوف، سيأتي الخوف، والخوف يفرز الخبيث من الطيب، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ستمر عليك لحظات وساعات وحالات فيها نقص في المال، ولا بد من النقص في الأنفس. ما دمت حيا ستفقد من الأحبة والأقارب والأبناء والزوجات، طالما أنت على قيد الحياة. بمجرد أن تموت ستتوقف هذه المسألة ويحزنون هم عليك. لا بد من الصبر. ونقص من الأموال والأنفس، الأنفس نحن اليوم أربعة، سيموت منا واحد سنبقى ثلاثة، دي نقص في النفس. امرأة عندها ثلاثة أولاد، مات واحد نقص في الأنفس، وهكذا. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ما يخرج من الأرض. وبشر الصابرين في هذا كله، وبشر الصابرين، أي أن الله سبحانه وتعالى قال لنا استعينوا بالصبر والصلاة، وبعد أن أمرنا بالصبر والصلاة بيّن لنا مواضع الصبر والصلاة. تصبر أين في هذه الأمور؟ عندما قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، طيب نستعين بالصبر والصلاة على إيه؟ على ماذا؟ على بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. استعينوا بالصبر وبشر الصابرين. البشرى هنا لا تقرأها هكذا، ولكن من الذي أمر بالبشرى؟ الله سبحانه وتعالى، إذن هي محققة. من المأمور بأن يبشر الصابرين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق الأمين، إذن هي محققة. انظر إلى هذا التكريم وتدبر هذا التكريم. الله تعالى لم يقل مثلا والصابرون على خير، لا، أمر نبيه أن يبشر الصابرين، وهذا تكريم لهؤلاء. قال وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ تأتي الذين اسم موصول، تأتي دائما لبيان ما سبقها. الذين إذا أصابتهم مصيبة، هذا المؤمن، هذا الصابر الذي إذا أصابته مصيبة، لأن المؤمن معرض في كل لحظة. قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة، هذا الكلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان مسلم بل وغير مسلم معرض لمصيبة من الناحيتين، قد تصاب بخير وقد تصاب بشر. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي أننا من خلق الله، يتحكم فينا ويتصرف كما يشاء. إنا لله، نحن لا نملك لأنفسنا شيئا، بل لا نملك أنفسنا أصلا، ولكن إنا لله، إنا من خلق الله، إنا من عباد الله، هو الذي يحكم، هو الذي يأمر، وهو الذي ينهى سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، في النهاية سوف نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأنا هذه في موضوع الموت سترى أنك إذا مات لك أحد ذهب إلى الله، وإنا إليه راجعون، نحن أيضا ذاهبون إليه، نلتقي هناك إذا كنا على دين واحد أو على ملة واحد. إذا اختلفت الملل والنحل كل فريق في الجنة وفريق في السعير. إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة عندما مات زوجها، علمها ذلك وقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منه. قالت يا رسول الله خيرا من أبي سلمة؟ يعني ليس معقولا، عاشت معه وعاش معها، فهل ستجد خيرا من أبي سلمة؟ فأمرها النبي أن تقول فقالت، فرزقها الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا أقول لكم هو خير من أبي سلمة، لأن أبو سلمة هو الذي يقول لكم ذلك رضي الله تعالى عنه. فأمر الله، الإنسان يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، من هذه المصيبة. وليس البدل أن يكون كالمثل، يعني واحد فقد ولدا وقال اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، ليس خيرا منها أن يأتيك بولد، لا، ممكن خيرا منها أن يأتيك ببنت، ممكن خيرا منها أن يعلمك شيئا، ممكن خيرا منها أن يعطيك أفضل من الذي فقدت. يعني ليس الموضوع كالمثل، يعني واحد ماتت زوجته قال اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، ليس شرطا أن تأتيك زوجة أفضل منها، لا، ممكن بيت أفضل، ممكن ابن أفضل، ممكن أي شيء آخر، ممكن علم، ممكن لا هذا ولا ذاك، يؤجرك بالجنة خيرا منها، أفضل من زوجتك إن شاء الله. فقال الله سبحانه وتعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هو الخير؟ ما هو خير منها؟ وأجرني خيرا منها. اقرأ، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك عليهم صلوات من ربهم. المؤمن إذا أصيب بمصيبة وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو في تمام الرضا عن الله وتمام الرضا عن قضاء الله وقدره، أولئك عليهم صلوات من ربهم. وهل هناك أفضل من ذلك؟ ليس هناك في هذه الدنيا ما هو خير من ذلك على الإطلاق. أولئك عليهم صلوات من ربهم. السؤال، لو أن الله تعالى صلى على إنسان ما هي النتيجة؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذا صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور. طيب إذا صلى عليك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صلاة النبي طمأنينة، وصلاة الله إخراج من الظلمات إلى النور. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هل هذه أخذها أحد من هذه الأمة؟ لا. إذا لماذا يتبعون غيره؟ أليس هذا هو العمى كما قال الله تعالى؟ يقول الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك سيرحمهم الله ورحمة. الذي يصبر، الذي يتقبل أوامر الله برضا، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر إلى هذه الأحكام، الله تعالى صلى عليه، الله تعالى رحمه، الله تعالى شهد له بالهداية. أسأل الله عز وجل أن نكون من الصابرين المهتدين.